قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم ما بعد. فهذا الجزء الآخر من جزء التعليق المختصر الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، إن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. هذا نوع آخر من أنواع النواسخ سبق معنا، كان وأخواتها وما يعمل عمل ذلك، وهما كاد ويعني أفعال مقاربة وما يلحق بها من أفعال الرجاء والشروع، وأيضا قبلها أخذنا الحروف المشبهة بإيش؟ بليس. هذه ثلاثة أنواع تقدمت، بقي ثلاثة أنواع من النواسخ، وهي إن وأخواتها وما يلحق بها من لا النافية للجنس، والثالث هو ظن وإيش؟ وأخواته. فما سبق كله من الأنواع الثلاثة كان يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر إيش؟ خبرا له. أما إن فهي عكسها، ولهذا قال لإن أن، وهي حروف كلها ستة جماعة بقول لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، عكس هذا هو المبتدأ، كأنه يقول عكس ما لكان من عمل ثابت لإن أن إلى آخر. ما هو عكسه؟ هو نصب ليش المبتدأ اسما لهن ورفع الخبر خبرا لهن. ولهذا قال كإن، هذا كاف للتمثيل، مثاله إن زيدا عالم، رفع نصب الاسم ورفع الخبر، بأني كفء كذلك، بس الياء هنا ضمير مبني على السكون في محل إيش؟ نصب اسم أن، كفء. ولكن ابنه، لكن للاستدراك، وهي إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم إيش؟ ثبوته. ولكن ابنه هذا الاسم منصوب، ذو هذا إيش؟ مرفوع علامة رفع الواو لأنه من أسماء الستة، ذو ضغن أي ذو حقد. هذا مثال، يعني مثل لثلاثة من الحروف إيش؟ الستة. قال الشارح رحمه الله: هذا والقسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، وهي ستة أحرف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وعدها سيبويه خمسة فقط يعني. فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي، يعني كأن سيبويه يرى أنه هو حرف واحد، في بعض المواطن تنفتح إيش همزته، وفي بعضها تنكسر، وإلا هو حرف واحد. ومعنى إن وأن للتوكيد، التوكيد إذا قلت زيد قائم هذا غير مؤكد، أما إذا قلت إن زيدا قائم هذا مؤكد. ومعنى كأن التشبيه، التشبيه كأن تقول مثلا كأن زيدا أسد، وأيضا يدخل في معنى الظن، كأن تقول كأن زيدا إيش قائم، لأنك لما تظن كأنك تقول يشبه الأمر قدوم إيش زيد. ولكن الاستدراك، قد تعرفنا أن الاستدراك هو إثبات ما يتوهم نفيه ونفي ما يتوهم ثبوته، ولهذا لا يمكن أن يبتدأ به الكلام، مثلا تقول السلام عليكم لكن الدرس قائم مثلا، ما يصلح، لابد يكون في كلام تقدم، ولابد أن يكون هذا كلام يوحي بعكس الكلام الذي بعد إيش لكن. فتقول مثلا زيد شجاع فيوهم أنه كريم، تقول لكنه بخيل مثلا، حتى لو الكلام ماشي كله في اتجاه واحد ما يصلح. فلا يصح أن تقول زيد كريم لكنه شجاع، لأنه الشجاعة ما تنافي إيش الكرم ولا توحي بعكسه، بالعكس يعني. فبالتالي الأولى مثلا تكون مدح والأخرى إيش ذم، أو مثلا شيء لم يحصل لكن سوف يحصل مثلا، فتقول الدرس لم يقم لكنه أجل إلى يوم غد مثلا، لأنه إيش سيتوهم أنه ضاع الدرس مثلا، فتقول لا لكنه إيش، وهذا هو الاستدراك. نعم شجاع لكنه مثلا متهور، على اعتبار أنه زاد في الشجاعة قدرا غير إيش يعني، الأولى مدح والثانية يعني فيها عدم انضباط لهذا المدح. طيب، ولهذا سبحان الله مر معنا في سورة الزمر الآن، بس المحشي هو اللي ذكره، قال مثلا لكن الذين اتقوا، هذا لا ينافي الذي قبله لأنه ذكر عذاب أهل النار ثم ذكر، فقال لكن هنا للإضراب وليست للاستدراك. ولكن يمكن أن يقال مثلا لكن قوما ليسوا إيش مثل هؤلاء، يعني في ناس آخرون ليس مصيرهم هذا المصير، كأنه مثلا ليس الجميع هكذا. وليت للتمني، وسيذكر هو الفرق بين التمني والترجي، ولعل للترجي والإشفاق. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما. إذن ليس المتمني خاصا، التمني خاصا بالمستحيلات، يستعمل في المستحيلات وفي إيش وفي الممكنات. أما الترجي فلا يستعمل إلا في الإيش في الممكنات، ولهذا قالوا أن الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود، لأن لعلك أنك تنتظر أن الشباب سوف إيش يعود، وهذا مستحيل عادة. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو قادم. ولهذا قالوا فرعون لما قال لعلي أبلغ الأسباب لطغيانه، يعني نزل هذا منزلة الإيش الممكن، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، ما قال ليتني ممكن، كأنه يرى أن هذا إيش شيء ممكن يعني عادي ما في مشكلة. ولهذا أمر هامان بأن يبني له ذلك. وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصري. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفع الذي كان له قبل دخوله، إنه هو خبر مبتدأ. يعني عملها في الاسم النصب هذا متفق عليه، لأنه واضح أن الاسم كان المبتدأ كان مرفوعا ثم صار إيش منصوبا. لكن الخبر هل تنشئ له هذه الحروف رفعا جديدا غير الرفع القديم، ولا هو باق على الرفع القديم؟ قولان والأمر متقارب يعني في هذا القريب من النتيجة. وراء إذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، معنى هذا البيت أن إن لا يجوز تقديم خبرها على اسمها، لا يجوز، يعني لا يجوز أن تقول إن قائم زيدا، مع أن المبتدأ والخبر يجوز تقديمهما إلا إذا في هناك مانع، ما في مشكلة وجوز التقديم إذ لا ضرر، ما في إشكال. لكن في إن لا يجوز إلا إذا كان الخبر شبه جملة يعني متعلق بمحذوف، فيجوز تقديمه تأخير، بل قد يجب أحيانا. مثلا إن في ذلك لعبرة، عبرة أصله عبرة، هذا هو الاسم تأخر، وإيش في ذلك تقدم. تقول مثلا إن في الدار رجلا، ما في إشكال، إن في الدار رجلا، أو إن في الدار زيدا مثلا، ما في إشكال في هذا. كذلك الظرف، تقول إن فوق المسجد رجلا مثلا، أو إن فوق الرجل المسجد زيدا، إن فوق المسجد مئذنة، ما في إشكال في هذا. إذن لا يجوز تقديم الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا وإيش مجرورا. هذه الخلاصة، ليس مثل كان وليس مثل الأصل في المتوقع عمونا أنه يجوز التقديم، لكن في باب إن لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. قال أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه لا يلزم تأخيره، يعني يجوز التقديم. وتحت هذا قسمان، طبعا قد يكون التقديم جائزا وقد يكون التقديم واجبا أحيانا، لأنه في بعض الحالات يجب تقديم الخبر على ليش على المبتدأ أصلا منذ باب الماكة في المبتدأ والخبر. أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو ليت فيها غير البذي، أو ليت هنا غير البذي، أي الوقح بذيء يعني، فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها. يجوز أن تقول ليت غير البذي فيها، أو ليت غير البذي هنا، لأنه ليس هناك موجب لوجوب التقديم، يجوز ويجوز. والثاني أنه يجب تقديمه، هذا لما يكون في سبب لوجوب تقديم الخبر على ليش مبتدأ، نحو ليت في الدار صاحبها، هذا يجب تقديمه في الدار، لأن لا يعود الضمير إذا قلنا ليت صاحبها في الدار على متأخر لفظا وإيش ورتبة، وهذا لا يجوز. ولهذا قال فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أوضح منها مثلا أن نقول ليت في الدار رجلا مثلا، فلا يجوز أن نقول ليت رجلا في الدار، لأنه ليس هناك مسوغ للابتداء بالنكرة، النكرة لا يبتدأ بها إلا لأسباب، هنا ما في، فلا يجوز. بخلاف ليت في الدار زيدا، لأن زيدا علم معرفة، ما في إشكال، تقدم أو إيش أو يؤخر. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم، نحن الآن تكلمنا عن الخبر، هناك معمول الخبر، كيف يعني؟ إن زيدا قائم، هذا واضح، اسم وخبر، لكن إن زيدا آكل طعامك، آكل هذا هو الخبر، لكن طعامك هذا معمول الخبر، عرفنا الآن الخبر، طيب ماذا عن معمول الخبر؟ هذه زيادة من الشارح، لم يذكرها الناظم، قال أما معمول الخبر لا يجوز تقديمه، ولا يجوز تقديم معمول الخبر على اسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، إذا كان أصلا الخبر نفسه لا يجوز تقديمه فمعمول من باب أولى. نحو إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل. طيب إذا كان ظرف وجر مجرور، وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرور، نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس، وأجازه بعضهم. يعني يقول معمول الخبر ليس كالخبر، حتى لو كان ظرف مجرور أو ظرف أو جار مجرورا، فلا يجوز تقديمه على ليش على الاسم. وعلى خلاف بعضهم أجازه وجعل منه قوله، قول الشاعر فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. الشاهد في قوله لا، أصل البيت: فإن أخاك مصاب القلب بحبها. فقدم إيش؟ جار ومجرور، فقال إن بحبها أخاك مصاب القلب. لكن نعرف نحن دائما أن الأشعار قد يكون فيها إيش؟ ضرائر، ضرورة. آخر بيت نختم به: وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسده في سوى ذاك كسري. هذه قاعدة نأخذها، وتفصيلها يأتي في الدرس القادم. إن متى تفتح همزة ومتى تكسر؟ إذا كانت تسد مسد مصدر فتفتح، أما إذا كان غير ذلك فإنها تكسر. تفصيل ذلك يأتي في الدرس القادم. إن لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح وجوب الكسر وجواز الأمرين، سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. فيجب فتحها متى؟ إذا قدرت بمصدر، كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل. مرفوع الفعل هو نائب الفاعل أو الفاعل. إذا وقعت مثلا في فاعل أو نائب فاعل، هذه لابد. بعضهم يقول، وهو أسهل لكن هناك دقة يعني في العبارة، وهو مفرد، نحتاج إلى مفرد أو إلى جملة في الفاعل، الفاعل لا يكون إلا مفردا، حينئذ إيش؟ نأتي بأن، لأن هي التي تقدر بمفرد. فتقول مثلا: أعجبني أنك مجتهد، لأنك تحتاج إلى أعجبني إيش؟ اجتهادك. نعم، ما دام مصدر خلاص تقول: أولم يكفهم أن أنزلنا إيش؟ عليك الكتاب، أي أولم يكفهم إنزالنا، وهكذا. كذلك إذا كان نائب فاعل أو فاعل أو مثلا مبتدأ، هنا نحتاج إيش؟ وأن تصوم نعم، مثلا قال أن تصوم مخففة من هذا، لا يلزم، صح، ممكن تكون ناصب. إذا قدر، فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر، كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل، نحو: يعجبني أنك قائم، أي قيامك أو منصوبه. نحو: عرفت أنك قائم، المفعول به يعني، أي قيامك. أو في موضع مجرور بحرف، هذا موضع ليس موضع جملة، هذا موضع كلمة مفردة مصدر فقط. نحو: عجبت من أنك قائم، أي من قيامك. وإنما قال لسد مصدر مسدها، ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها. نحو: ظننت زيدا إنه قائم. فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد، لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن لا تقدر بالمصدر إلا يصح ظننت زيدا قيامه. يعني عبر بالمصدر، لأنه في بعض المواضع قد يكون مفرد، بعضهم يعبر بكلمة مفرد وهي يعني قد تكون أسهل، لكن الأدق مصدر، لأنه في بعض المواضع يصح تقدير مفرد ولا يصح تقدير المصدر، لأنه لا يخبر عن زيد بصفة من صفاته. المفعول الثاني أصل خبر من عن مبتدأ، عن المفعول الأول، لأن أصلهما مبتدأ وخبر. كما لا تقول زيد قيامه، لا يصح ظننت زيدا إيش قيامه، فحينئذ تكسر ولا تفتح. على كل هذا لا يهمنا كثيرا. فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان: أحدهما وجوب الكسر، والثاني جواز الفتح والكسر. فأشار إلى وجوب الكسر بقوله: فكسر بالابتداء في الابتداء، وهذا ما سيأتينا. إذا كانت لا تقدر بمصدر بل تقدر يعني فإنها تكسر، قد تكسر وجوبا، وقد يكون يجوز فيها الأمران، إما الفتح وإما الكسر، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.